روك غار فريش بالمش متكلم خلاص خلاص اقفل الباب الحمد لله انا افتكرتك باشا اقفل واحد ورا كابتن انت ما فيش حد وراك والله انت اقفل واحد انت بقى بالاعاده افاده ها مش هنعيد كده بص يا سيدي اسمع معايا واحده واحده اقول لك الموضوع ماشي ازاي السنه اللي فاتت لو حد فيكم عايد او يسال حد كان المنهج منهج كان 24 مين ايوه صفحه 25 صفحه واغلب الناس يروح يحفظ بالورقه والقلم اول يومين او ثلاث ايام يضيع في ثلاث ورقات يوم يجي تاني يوم يلاقي نفسه نسيهم يعدهم تاني يقول لك اروح الامتحان ربنا يسهل اغلبكم فتايين يعني الجمعه فتايه تعرف تفتي بتروح تفتي تحت الاسئله بس انت مش عارف الفرق ما بين مين النقاط او العناوين الرئيسيه مش عارف الفرق ما بين مثلا وظائف اداره ووظائف منظمه مش عارف الفرق ما بين مهارات اداريه ومستويات اداريه ايوه انت حافظ شويه كلام صح بس بتحطهم تحت اي سؤال يبقى انت كده بتكتب على ايه؟ على مزاجك والدكتور يديك نتيجه على ايه؟ على مزاجهم يبقى حق في شويه اساسيات للماده. الدكتور السنه دي يعتبر اللي اديته هي اساسيات الماده بس. ما اديتش حاجه. السنه اللي فاتت عقبال ما في سؤال واحد بس مثلا في فصل كان عندهم انا منزله منظمه فيها حوالي 15 16 ورقه فصل. انت مناهجك السنه دي كله كان 12 ورقه 13 ورقه. فالسنة دي أفزيون فرصة انجح الدكتورة اللي كانت بتشرح دكتورة أهماني دكتورة محترمة جدا بس هي بتقول ايه؟ عناوين وتخطط حتة قد كده فاسمع معايا في الأول خالص هنتكلم ونبقى متأكدين إن أنت لما تروح تكتب حاجة هتكتب اللي أنت فاكره فاللي أنت فاكره اللي أنت هتقوله معايا دلوقتي ماشي؟ يبقى احنا ايه رايحين هنقلب بس هنقلب تحت مين؟ عناوين والتأليف كله الدكتوره محدده سطر نص سطر سطرين هطلع الكلام من بوقك وحاول يطلع ماشي؟ لان انت بتروح تكتب اللي انت فاهمه فاللي يقول لك ان الاداره بتتحفظ انا ما بعرفش احفظ انا ببدا اصعب مواد في سنه ثالثه ورابعه اصعب مواد فبالنسبه لي الاداره ايه؟ حاجه نفس انت ان شاء الله برضه هتقول لي بس اهم حاجه اقول ايه؟ سهل تنجح تنجح اصل انا ما بعرفش اذاكر انا ما بعرفش احل لا بتعرف تذاكر وبتعرف تحل واللي بيعرف يتكلم بالليل بيعرف يتكلم بالنهار في الامتحان يلا باشا ابدا واحده واحده مش من الملزمه لسه ايه في الاول هنتكلم باسلوبنا بعد كده نمسك الملزمه صفحه صفحه نقول السؤال ونقول اجابته في الاول خالص المنظمة فيها نموذج امتحان وفي امتحان تخلفات الدكتور رابط لهم في التخلفات كام سؤال ثلاث اسئله في الشعبة العامة دايما بيزيد على الامتحان كام نقطة بس بيبقى برضه كام سؤال ثلاثة في حاجات اكيد بتيجي طبعا في حاجات اكيد بتيجي نركز عليها طبعا الاول ماشي بس المادة كلها والله سهلة نبدأ يعني ايه ادارة الادارة دي بيقوم بيها مين مكانها فين ايه وظائفها ايه هي مستوياتها ايه الفرق ما بين وظائف الاداره ووظائف المنظمه اكيد في فرق فلما يجي سؤال في اي حاجه فيهم لازم تتكلم في النقطه دي اول حاجه مين اللي بيقوم بالاداره المديرين يبقى اكيد في فرق ما بين المدير والشخص العامل الغير مدير كابتن في فرق ما بين المدير والشخص العامل الغير مدير المدير بياخد بيدي اوامر اما الشخص العامل لا يقوم باعطاء اوامر الاداره بتقوم على اربع وظائف اساسيه هي التخطيط تنظيم توجيه رقابه يبقى اول وظيفه ايه من وظائف الاداره تخطيط تنظيم توجيه يقول عليه توجيه او قيادة او اتصال او تحفيز. يبقى الكلمات دي كلها كلمات لحاجة ايه؟ واحدة. وفي الاخر رقابة. مين اللي بيقوم بيها؟ المدير. طب ايه هي مستوياته؟ كم مستوى؟ تقول ان دايما اي منظمة لها ثلاث مستويات. اول مستوى اسمه الادارة العليا. الادارة العليا دي زي بابا في البيت، يعطي اوامر واجبة التنفيذ لجميع المستويات الادارية. يبقى يعطي اوامر واجبة التنفيذ لجميع المستويات الادارية. زي مين في الجامعة؟ رئيس الجامعة. يبقى هنا الادارة العليا هي التي تهتم بالامور الاستراتيجية بعيدة المدى. يعني ايه استراتيجية؟ خطة طويلة المدى. طيب الادارة الوسطى بتعمل ايه؟ قالك تقوم بالربط ما بين الادارة العليا والادارة مين؟ التنفيذية. ده بيضع استراتيجيات، ده يشرح الاستراتيجيات. طب الادارة التنفيذية اللي تحت تقوم بتنفيذ الاعمال ايه؟ يومية، روتينية، خطط تشغيلية قصيرة الأجل. أما الخطط الاستراتيجية طويلة الأجل. ماشي؟ يبقى كم مستوى في الإدارة؟ ثلاثة. إيه هو؟ إدارة عليا، إدارة وسطى، تنفيذية، أو يقول عليها مباشرة، أو يقول عليها إدارة دنيا. خلاص؟ الإدارة العليا بتهتم بإيه؟ الأمور الاستراتيجية بعيدة، تضع خطة للمنظمة ككل. أما الإدارة الوسطى تشرح الاستراتيجيات للإدارة الدنيا، أو تدي أوامر للإدارة مين؟ التنفيذية، والإشراف عليها. الإدارة التنفيذية تهتم بأمور روتينية قصيرة الأجل، أمور تشغيلية. طيب هو دايما في مهارات للمديرين مطلوبة منهم ولا مفيش؟ لو جيت قلت لك اذكر المهارات الاداريه، تقول لي في ثلاث مهارات لاي مدير. مهاره فكريه إنسانية. ماشي، مهاره انسانيه، مهارات تكتيكيه او فنيه. يعني ايه مهارات ايه؟ فكريه، تهتم بحل المشكلات، بتحليلها، بوضع خطط بعيده المدى، حاجات كلها مستقبليه. طب انت ايه؟ راجل تكتيكي فني، بتختص بوظيفة ايه؟ واحدة بس. انت شغال طيار، لو جيت قلت لك اعمل لي خيول للمحاسبة تعرف؟ يبقى انت تخصصك ايه؟ فني في موضوع واحد فقط. اغلبها بتبقى في الادارة العليا ولا الدنيا؟ لا الدنيا اكيد. اما الادارة العليا بتهتم بالامور مين؟ الفكرية. الادارة الدنيا التنفيذية. ماشي؟ تهتم بأمور فنية قصيرة المدى. طب المهارات الإنسانية، هو أي مدير في أي إدارة مش بيحتاج مهارات؟ طب إيه المهارات الإنسانية؟ تقول المهارات الإنسانية هي فن التعامل مع الآخرين. فن التعامل مع الآخرين. طب بيتعامل مع الآخرين المدير في الإدارة العليا محتاجها، الإدارة الوسطى محتاجها، الإدارة الدنيا محتاجها. يبقى تقدر تقول لي ثلاث جمل ورا بعض. أول جمل، الإدارة الفكرية أو المهارة الفكرية هي مهارات تختص بالتحليل وتحديد المين؟ المشكلات، وتكون موجودة أكثر في الإدارة إيه؟ العليا. التكتيكية أو الفنية تهتم بأمور إيه؟ تنفيذية قصيرة المدى، تخصص في نوع واحد بس، ويكون يهتم أكثر في الإدارة الدنيا أو التنفيذية. طب جميع المستويات يحتاجوا لمهارات ايه؟ إنسانية. ليه؟ لان كل منهم يتعامل مع بشر، مع افراد. اول سؤال جه في التخلفات الدكتور قال لهم اذكر المستويات الاداريه والمهارات الاداريه. بالله عليك، واحد كتب المستويات غير المهارات او كتبهم حاجه واحده، عاوز ايه؟ المفروض، لكن برضو نسبه النجاح بتبقى كويسه. ماشي؟ يبقى انا عندي اول حاجه ايه؟ وظائف المدير او وظائف الاداره او الوظائف الاداريه اربعه. ايه هما؟ تخطيط، تنظيم، قياده او تنسيق، ورقابه. ايه المستويات الاداريه؟ ثلاثه. ايه هما؟ اداره عليا، اداره وسطى، اداره تنفيذيه. الاداره العليا بتهتم بالامور الاستراتيجيه بعيده المدى، الاداره التنفيذيه تهتم بالخطط التشغيلية قصيرة المدى، الإدارة الوسطى تقوم بالربط ما بين الإدارة العليا والإدارة التنفيذية تقوم بشرح الخطط للإدارة التنفيذية. في مشكلة؟ طيب هي الإدارة ليها أنواع، المفروض في أنواع كتيرة بس الدكتورة حددت نوعين بس، قالت لك إدارة عامة وإدارة أعمال. إدارة عامة وإدارة أعمال. إيه الإدارة العامة وإيه إدارة الأعمال؟ الإدارة الأعمال اللي إحنا بندرسها السنة دي إدارة المشروعات الصغيرة وهدفها الأساسي هو تحقيق أرباح. أما الإدارة العامة تهتم بإدارة مين؟ الدولة. يعني هدفها الأساسي هو إيه؟ تقديم خدمات عامة ولا يكون هناك غرض من الربح. يبقى في كام نوع من الإدارة؟ اثنين. واحد إدارة أعمال وإدارة عامة. إدارة الأعمال تهتم بتحقيق الأرباح، أما الإدارة العامة تقديم خدمات عامة للمجتمع وبعدين ولا تسعى إلى تحقيق أرباح. يبقى عرف الإدارة واذكر أنواعها. نعرفها. إيه أنواعها؟ اثنين. اذكر المستويات الإدارية والمهارات الإدارية، أذكرها. اذكر وظائف الإدارة، كم وظيفة؟ تخطيط. يعني إيه تخطيط؟ أغلب الناس تقول يعني إيه تخطيط دكتور؟ تكون بتعرف التخطيط. ده التخطيط إن إحنا بنخطط. تنظيم. نظم. المبدأ. أي دكتور إدارة بيتغاضب جدا من التعريفات الدائرية اللي أنت تقول نفس الكلمة تاني. ماشي؟ يبقى أول حاجة يعني إيه تخطيط؟ التخطيط يتعلق بتحديد هدف مستقبلي. يبقى لو الدكتور قالت لك يعني إيه تخطيط؟ تقول الإدارة التي تقوم أو أول وظيفة من وظائف الإدارة. طب التنظيم هو تاني وظيفة من وظائف الإدارة. يبقى التخطيط في الأول عشان تكتب كلمتين تقول الوظيفة الأولى من وظائف الإدارة التي تهتم بتحقيق الأهداف المستقبلية. التنظيم هتنظم مين؟ لا، التنظيم بيبقى الحاجتين، يا إما الأفراد يا إما الآلات. يبقى التنظيم عندنا تنظيم لإيه؟ الأفراد، عشان أحدد العلاقة ما بينهم. حضرتك فتحت شركة، هتيجي تفتح الشركة وتسيبها كده ولا تقول مين المسؤول ومسؤول عن إيه؟ وكل واحد بياخد أوامره من مين؟ يبقى هنا ده عبارة عن تنظيم لتحديد العلاقات ما بين الأفراد. هو ده التنظيم؟ قاله. طب إيه التنسيق أو التوجيه أو القيادة؟ يعني إيه تنسيق توجيه قيادة؟ قال لك ده عبارة عن نوع من فن التأثير في الآخرين. فن التأثير في الآخرين، كلام بسيط. فن تأثير في الآخرين. رقابة. والدك في الثانوية العامة كان عامل إن أنت هتدخل هندسة، فكان حاطط معيار. ماشي؟ يبقى الرقابة هي عملية المطابقة أو المقارنة ما بين المعيار بالواقع إيه؟ الفعلي. في معيار وفي واقع فعلي. كان عامل إن أنت هتجيب إيه؟ 97 95 كده. مرة واحدة لا، في حاجة واحد، فعمل عملية ايه؟ تصحيح. عمل ايه؟ تصحيح. يبقى الرقابة هي عملية مقارنة الواقع بالفعل. ماشي؟ الأداء الفعل بالأداء المخطط، وتصحيح لايه؟ مخطط. يبقى ايه الرقابة؟ مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط أو بالمعيار وتصحيح الأخطاء. خلاص؟ دي رقابة. يبقى كم سؤال عندي؟ وظائف الرقابة، الإدارة، المستويات، المهارات، تعريف الإدارة، أنواعها. لازم على الأقل خلاص يبقى منهم نقطة أو نقطتين. ده سؤال. ماشي؟ لما تيجي تدخل في سؤال تاني، طب تعالى في الأول ناخد السؤال ده من الملزمة ونراجع مرة عشان تتضمن بس. في الأول امتحان تخلفات، سيبه. امتحان التخلفات ده واخد ثلاث صفحات. ابدا من صفحه واحد مكتوب عندك اكتب بالتفصيل الموضوعات التاليه. اكتب بالتفصيل الموضوعات التاليه بعد امتحان التخلفات، عشان مكتوب اكتب بالتفصيل الموضوعات الاتيه. واحد، مفهوم الاداره وانواعها. السؤال الاول في صفحه واحد بعد امتحان التخلفات. في عندك تعريفين ورا بعض الاداره، مكتوب انها العمليه التي تحقق. سيبها وانزل تحتها بشويه. مكتوب في نص الصفحه كده، في نص الصفحه تعرف بأنها عملية مخطوط تخطيط وتنظيم ورقابة وتنسيق وتوجيه. تاني صف تعرف بأنها عملية ايه؟ تاني صف مطلوب ايه؟ كما تعرف بأنها خلاص؟ ده التعريف السهل. تعرف بأنها ايه الإدارة؟ هي عملية التخطيط ده تعريف. لا ما تحفظها وتعريف واحد. بص يا جماعه اللي هنقوله هو اللي معاك اساسا خلاص. اصل انت عندك تعريفين. الدكتوره بتسالك هتقول لك اسمه تعريفين الاداره ولا تعريف؟ تعريف يعني هو ده اللي بيجي. مش حاجه انت يلا ماشي. تعرف بانها عمليه التخطيط والتنظيم والرقابه والتنسيق والتوجيه المتطرف عليه. الموارد مش احنا قلنا الموارد يا اما ماليه يا اما بشريه. طيب من اجل تحقيق ايه؟ نتائج او اهداف باقل تكلفه. الاداره دي فرع من فروع العلوم الاجتماعيه ولا طبيعيه؟ اجتماعيه. طيب حد يعرف انواع الاداره؟ قول. اداره عامه. اداره اعمال. طب الاداره العامه تهدف الى تقديم خدمات ايه؟ عامة للمجتمع. ولا تكون غايتها ايه؟ الربح. طب احنا قايلين كده من شويه. إدارة الأعمال بتتميز عن الإدارة العامة فين؟ الإدارة العامة ما فيهاش تنافس. إدارة الأعمال فيها تنافس. الهدف الأساسي لإدارة الأعمال هو تحقيق إيه؟ الربح. أقصى ربح ممكن. مش ده الكلام اللي قلناه؟ يبقى لو سألتك دلوقتي تعرف تقول تعريف الإدارة وهي أهم إيه؟ أنواعها. تعريف الإدارة هي الإدارة التي تقوم بالتخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه والرقابة. لمين؟ للموارد. الموارد كم نوع؟ اثنين اللي هما مادية ومالية من أجل تحقيق النتائج بأقل تكلفة. أي أنواع الإدارة؟ اثنين إدارة عامة وإدارة أعمال. حافظ أنت؟ طيب أي منظمة بالعقل أي شركة إيه مكوناتها من جوه؟ في افراد صح. في اداره ملهاش هدف يبقى لازم يكون لها ايه؟ هدف. ده انت لو منظمه ارهابيه ليك هدف صح. يبقى اول حاجه ايه؟ هدف او مجموعه اهداف. الموضوع صعب جدا. المنظمه لها ثلاثه خصائص. اول حاجه هدف. اثنين افراد. منظمه وفيها افراد سبحان الله ماشي. ولازم لها هيكل ايه؟ تنظيم. يبقى الدكتور خلينا نتكلم باختصار عن المنظمه. اذكر خصائص المنظمة. عرف المنظمة. تقول لها المنظمة لها كم خاصية؟ واحد هدف. اثنين هدف افراد. حد يذكر المستويات الإدارية كم مستوى؟ ثلاثة. هم الإدارة العليا والإدارة الوسطى والإدارة التنفيذية والإشرافية. الإدارة العليا زي مين؟ مدير عام، رئيس مجلس اداره، رئيس جامعه. اهم حاجه يقوم بوضع ايه؟ رساله المنظمه، رؤيه، وضع استراتيجيه للمؤسسه. خلاص؟ يبقى يهتم بالامور ايه؟ الاستراتيجيه. يتحمل ايه الاداره الوسطى؟ يتحمل تنفيذ السياسات التي وضعتها الاداره مين؟ العليا. يشرف على الاداره التنفيذيه. الموضوع صعب جدا زي ما انت شايف. الإدارة الإشرافية زي ايه؟ مشرف زي رئيس قسم هيشرف على أعمال الايه؟ العمل. خلاص؟ وده أدنى مستويات ايه؟ الإدارة. في رسمة تحتيها صعبة مثلث. قسموا ثلاث أقسام. أول قسم حطوا الإدارة مين؟ الإدارة الوسطى، الإدارة التنفيذية. نفس الكلام اللي كتبناه فوق بنكتبه جنب الجدول. اول حاجه الاداره العليا تهتم بالامور استراتيجيه زي رئيس مجلس اداره مدير عام. ترجمه قرارات الاداره العليا الى الاداره التنفيذيه. ده الاداره مين؟ الوسطى. الاداره التنفيذيه تهتم بايه؟ بامور روتينيه تكتيكيه زي مدير ايه؟ قسم انتاج، قسم تسويق. طيب اول صفحه فيها مشكله في المستويات؟ كم مستوى؟ قول. لا هو انا لازم ارسم من الاخر. اي سؤال للدكتوره في رسمه ترسمه من الاخر. مش هتلاقي كلام تكتبه في الامتحان. الرسمه دي حاجه ايه؟ تملى منظر. منظر يتنجح. الدكتور انا كتبت لك اول ملحوظه في مين في المقدمه، قلت لك الدكتور طلبت الرسمه ما طلبتهاش ليش؟ ما انت رايح تعمل ايه؟ لا تلعب يا جماعه ما تقلقش عشان ما قلقش انت لسه صغير يا حبيبي انا ربنا يهديك ركز معايا المهارات كم مهارة؟ ثلاثة يوم مهارات فكرية مهارات إنسانية تكتيكية أو فنية المهارات الفكرية أنا جيت قلت لك تهتم بإيه؟ إيه كده؟ تهتم في النص مكتوب إيه؟ تحليل تفكير وضع أفكار جديدة حل مشكلات طرق علمية وبتختص بيها الإدارة إيه؟ العليا. يبقى في قاعدة بتقول إن كلما صعدنا في السلم الإداري إلى أعلى احتاجنا أكثر إلى المهارات التفكيرية. فكرية. كلما هبطنا في السلم الإداري إلى أسفل احتاجنا أكثر إلى المهارات فنية. الفنية. تكتيكية وفنية. المهارات الإنسانية احتاجها ربيع المديرين في جميع المستويات. خلاص؟ بعد كده المهارات التكتيكية والفنية ده تخصص في إيه؟ في نشاط معين قدرة على التحكم إجراءات مشاكل خلاص؟ المهارات الإنسانية قلت لك إيه؟ قدرة التأثير في الآخرين التعامل مع الآخرين جدا الرسمة بتاعتهم صعبة جدا الدكتورة هتعمله مربع أو مستطيل قسمت أول حاجة الجزء ده بتاع المهارات إيه؟ إنسانية إنسانية في الجنب هنا في مهارات فكرية وفي مهارات تكتيكية أو فنية أو فنية الإدارة العليا بتهتم أكثر بإيه؟ الفكرية بدي الإدارة العليا هنا الإدارة المباشرة جميع المدعوين بيحتاجوا إلى الثلاث مهارات بس بمستويات مختلفة يبقى كل منهم محتاج إلى مهارات إنسانية وتكتيكية وفكرية الإدارة العليا بتحتاج أكثر إلى المهارات فكرية. الإدارة الدنيا بتحتاج أكثر إلى المهارات فكرية أو فنية يبقى كلما صعدنا في السلم الإداري إلى أعلى احتاجنا أكثر إلى المهارات فكرية كلما هبطنا تكتيكية جميع المستويات تحتاج إلى مهارات إنسانية لأن كل منهم يتعامل مع بشر مع ناس وظائف الإدارة كم وظيفة؟ أربعة يوما تخطيط تنظيم وتدبير رقابة حد يقول لك المستويات الإدارية وتكتب فيها تخطيط تنظيم توجيه رقابة ما تزعلش يبقى التخطيط يشمل التخطيط تحديد ايه؟ الأهداف مش احنا قلنا ان هو يسعى لتحديد مجموعة من الأهداف ده تخطيط التنظيم يشمل ايه؟ تحديد مين؟ مهام كل واحد هيقوم بايه؟ سواء اذا كنت فرد او مجموعة ايه العلاقات اللي ما بينهم؟ هو ينفع احفظ تعريف ولا لا ممكن اكتب باسلوبه اكتب باسلوبك بس الكلام يكون ايه مفهوم يتقال كلام لما تقراه تقول ده كلام صح لكن اعرف اغلبكم لو مده طويله انت مش هتعرف تقرا خطك بعد ما تخلص فحاول يبقى ايه معقول القياده مش انا قلت لك هي فن التاثير في الاخرين او هي تحفيز العاملين هي القياده طيب الرقابة قلت لي ايه؟ المقارنة والمراقبة وتصحيح ايه؟ الأخطاء الرسمة بتاعتها صعبة جدا كل وظيفة منهم عملناها في مراقبة وعملنا علاقة منهم سهل ماشي؟ في مشكلة حد واقف؟ طيب بصوا أي مدير في أي منظمة له دور الدوائر بتاعته ثلاثة بيجمع معلومات ينشر مين؟ المعلومات ياخد قرار كم دور؟ ثلاثة أول حاجة يتعامل مع الناس ويجمع مين؟ معلومات بعد ما يجمع المعلومات الصحيحة ياخد دور باتخاذ ايه؟ قرار يبقى كم حاجة؟ ثلاثة أول حاجة يتعامل مع البشر ومع الأفراد الناس دول المنظمة اثنين معلومات صحيحة يجمعها ياخد ايه؟ قرار صحيح لأن دايما لو كانت المعلومات خاطئة القرار يبقى ايه؟ خاطئ حد يعرف تعريف للبيئة؟ ايه البيئة؟ كل ما يحيط المنظمة ويؤثر فيها وتؤثر ايه؟ فيه. طب البيئات دي في بيئة ايه؟ يقول لك بيئة سياسية، اقتصادية، تكنولوجية. طيب بالعقل كده، ايه العلاقة اللي ما بين البيئة والمنظمة؟ ايه العلاقة اللي ما بين البيئة والمنظمة؟ تقول لي ان كل مواردي بجيبها منين؟ من البيئة، وكل مخرجاتك بتخرج الى البيئة. المعوقات والفرص والتهديدات موجودة فين؟ في البيئة. يبقى البيئة هي مصدر لايه؟ للفرص، هي مصدر للتهديدات. زي مثلا حضرتك عندك شركة وبتستورد بالدولار، بتستورد بالدولار، جت البيئة رفعت قيمة مين؟ الدولار. يبقى ده ايه؟ تهديد. انت بتصدر لبلد والبلد دي في علاقات جيدة ما بينك وبينهم، يبقى دي ايه؟ فرصة. يبقى البيئة فيها ايه؟ تمد المنظمة بالموارد، هي مصدر للفرص وبرضه مصدر للتهديدات او المعوقات. خلاص؟ يعني ايه تخطيط؟ مش احنا خدناه من شويه؟ يعني كنت عارفين هنا، يعني ممكن ايه؟ خلاص؟ واخد التعريف مين؟ الاول وصل يا باشا؟ اي واحد صح، في ثلاث تعريفات عندك، تعريف خدناه من الصفحه اللي فاتت وفي تعريفين اهو. التعريف اللي يعجبك والاسهل لك هو العربي. خلاص؟ طيب. يعتبر التخطيط هو الوظيفه الاولى من وظائف الاداره او وظائف المدير. ويعتبر هو اساس لبقيه مين؟ الوظائف. زي مين؟ تنظيم القياده. لان انت لو مش مخططه مش هتعرف ايه؟ تنظمه. ولو مفيش تخطيط لا يوجد توجيه ولا يوجد رقابه. لان التخطيط والرقابه وجهان لعمله واحده. خلاص؟ بص يا باشا. حضرتك مخطط لحاجه. ايه مراحل التخطيط؟ بتخطط تروح داخل على الخطه على طول؟ ولا في اساسيات ليها؟ ايه الاساسيات بتاعتك؟ تقول لي التخطيط لابد من وجود مشكله الاول. المشكله دي بتحدد هدف. بعد وضع الهدف بتجمع مين؟ معلومات. المعلومات دي بتحط مجموعه من الافتراضات. بناء على الافتراضات دي في بديل ايه؟ افضل. يعني مثلا مشكلتك ان انت ما كنتش فتحت الاداره. ماشي؟ كله كان عاوز انجح فيه، يبقى في هدف. في عندك مجموعه من البدائل، قلت اروح احضر حصه عشان انا مش هقرا لوحدي، ولو قعدت مش هذاكرها. ماشي؟ في واحد قال لك انا هغش. واحد قال لك انا ايه؟ هروح ادخل واللي يحصل يحصل. المهم ان في مجموعه ايه؟ بدائل بتختار افضل بديل وتوضعيه موضع تنفيذ. يبقى قبل كده بتقارن ما بين مين؟ البدائل، عشان اختار البديل افضل. الدكتور لو جالك قال لك عرف التخطيط واذكر مراحله. المراحل الدكتوره خدتها من غير شرح، عناوين بس. ادي المراحل، اذكر خطوات التخطيط او مراحل التخطيط. اول حاجه لازم توصف الوضع مين؟ الحالي. احدد هدف او انشئ هدف. احدد ايه؟ الفرص والمعوقات. الفرص والمعوقات. اعمل خطه، احط خطط بديله. بديله. اصمم البديل مين؟ الافضل. اوضعه موضع ايه؟ التنفيذ. اختاره. يبقى كم خطوه؟ سبعه. واحد دراسه الوضع. حل. اثنين انشاء عمل انشاء هدف او عمل هدف. ثلاثه تحديد الفرص والمعوقات. اربعه هتعمل خطه. طب لما تيجي تعمل خطه تحط خطط بديل. خطه تفشل شوف الخطه مين الاخرى. بعد كده اصمم مين؟ البدائل. اختار افضل بديل. بديل. هدفك السنة ان انت تنجح. ماشي؟ الهدف ده قاصر ومعيب. ليه؟ لازم اي هدف يكون في عدة شروط. هم كلهم في العالم كله يا اما خمسة يا اما سبعة. الدكتورة خليتهم لكم في كام؟ ثلاثة بس. يعني ايه؟ حتى الاهداف خلوا فيها تخطيط. ايه هدف؟ اول حاجة لازم يكون الهدف مقبول وقابل للقياس. يعني مثلا هدفك ايه؟ تقول لي انجح السنة دي 2018-2019 بتقدير جيد جدا ما لا يقل عن 80%. ماشي؟ يبقى لازم يكون ايه؟ محدد. يبقى لازم الهدف يكون محدد وليس عام. واحد تقول له تنجح، تنجح ايه؟ انجح خلاص كتير. مفيش حاجه اسمها انجح كتير، لا خلاص. لازم يكون ايه؟ محدد. لازم يكون قابل للقياس. يعني عشان لما تقول انا نجحت بدرجه كام من اللي كنت انت محددها لنفسك. ماشي؟ بص يا جماعه، اغلب جيلكم صايع في الكلام، بصيع، بنتكلم ونحوره على بعض. اغلب موادنا انا دلوقتي عشان ايه تخلص. انت مش في جامعة خاصة حاجة. انت مش في ايه؟ مش في مدر. انت مش في جامعة امريكية. انت في جامعة ايه؟ جامعة حكومية. يعني من الاخر ده زي ايه حكم؟ 4 سنين. لازم تخلص الحكم في 4 سنين وتجري. ماشي؟ جامعة الأول مش الجامعة اللي هي رفاهية. انت مش عاجبك القعدة في كلية آداب. السلف سلف اجري من الجامعة. عديت منهم سنة، السنة اللي دخلت فيها خلصت. يبقى انت بقالك كام سنة؟ 3. غالبا غالبا اللي بينجح ترم أول بينجح ترم تاني خلاص. واللي بيشيل بقى ترم أول غالبا بيشيل ترم تاني عشان بيتعود. ماشي؟ فنصيحة اخلص من جامعة الألوان، انت مش برفاهية. خلاص؟ طيب يبقى هدفك في كام شرط؟ 3. ايه الهدف؟ اول حاجة ان يكون ايه؟ محدد قابل للقياس متفق عليه. يعني ايه متفق عليه؟ يعني يكون متفق عليه مقبول من المجتمع. يعني تقول عاوز انجح حد دكتور، عاوز تبقى هدف حاجة حلوة كويس. مفيش واحد يقول انا عاوز ابقى فاشل كبير حرام ومحترم. مفيش اسم. خلاص؟ ربنا يديك. المهم بالبلد بالبلد حد يقول لي كده لما تكون مخطط لحاجه تخطط لحاجه ايه منافعها؟ هتقول عليك ايه؟ ها؟ هتزود الارباح؟ ايه تاني؟ هتخفض التكلفه؟ ايه تاني؟ تعرف تحدد العلاقه ما بين الافراد؟ تعرف تتم باقي مين؟ الوظائف. يعني لو عرفت تفتي هتفتي كويس. اهم حاجه ان انت في كلام يكون ايه؟ معقول. خلاص؟ شوف منافع الاداره. قال لك اول حاجه نوع من انواع التحفيز تخليك الموارد اللي عندك تستخدمها ايه؟ صح. يبقى هنا كيفيه استخدام الموارد، كيفيه تنفيذ المهام تعتبر بقياس لايه؟ الاداء. انت لو مخطط لنفسك ان انا هجيب كذا هتعرف ادائك قل ولا زاد، وبناء عليه تحسن من مين؟ من نفسك. يبقى ايه هي منافع الايه؟ التخطيط. يساعدك على استغلال الموارد المنظمه، يساعدك على تحقيق الاهداف وتنفيذها والاداء. خلاص؟ نوع من انواع ايه؟ التحفيز. الدكتور بدا يقول ان في ناس بتقول ان في عيوب في التخطيط. طب ايه عيوب التخطيط؟ بالبلدي واحد يقول اصل انا لما ما بكونش بخطط بيبقى عندي قدرة على التجديد والابتكار بطريقة ايه؟ أفضل. صح؟ في ناس يقول أصل التخطيط ده بيخلي الواحد قواعد ثابتة وجامدة، همشي على ايه؟ على قاعدة. يبقى التخطيط ليه جمع ايه؟ عيبين. أول حاجة إحساسك بالجمود الفكري. وتعوق الابتكار. تاني حاجة يعوق الابتكار، يعوق التطوير. ده من وجهة نظره. ده من هو مفيش الكلام معايا. خلاص؟ في عندك جزء كامل او كتاب بتناقشه بعد كده حاجه اسمها اداره الازمات. اداره ايه؟ الدكتور خدت منه مين؟ تعريف. تعريف اداره الازمات، يعني ايه اداره الازمات؟ قال لك ان اداره الازمه دي بتكون حاجه لكارثه كبيره حاطه على المجتمع. مين اللي بيخطط للكوارث؟ قال لك يما نوعين او نوع لازم يكون يتميز بالاداء العلمي العالي ويكون عنده خبره عاليه. يبقى لازم يكون ايه؟ عنده خبره في اداره ايه؟ التجارب واداره الازمات. جاد الدكتور جاد قال لك ان التخطيط في مواجهه الازمات والكوارث هو جهود وانشطه تصاغ بطريقه ايه؟ علميه. على اساس ايه؟ الخبره. الخبره المستمده من التجارب السابقه. التجارب. دايما الدول لما تقع في ازمات يلجأوا للناس مين؟ القديمه. ليه القديمه؟ يقول لك عشان ده كان خاض تجارب قبل كده لاداره ايه؟ الازمات. يعني مثلا البنك المركزي مسكه مين؟ طارق عامر. طارق عامر ده كان مدير البنك الاهلي اللي رفعه رفعه غير عاديه، خلى ارباحه زادت حوالي مثلا 60% عن العالم. اول ما قام تسرع نزلوا مين؟ فلوسه مرتبه، قالوا له قلل مرتبه، ساب البنك الاهلي. اول بعد كده كان الجو قالوا مين اللي ممكن يمسك البنك المركزي ويدير البنك المركزي؟ طارق عامر. ليه؟ عنده خبرة. يبقى دايما الخبرة بتركز على ايه؟ ها؟ اي ادارة ازمات بتركز على خبرة مستمدة من تجارب. خلاص؟ بص يا باشا دايما الدكتور هيجيب لك مقارنة من مقارنات التخطيط. لازم. يبقى بانواع تخطيط المقارنات هامه جدا. زي ايه؟ ايه الفرق ما بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي؟ استراتيجي وتشغيلي. استراتيجي بيشمل ايه؟ المنظمه ككل. مش انت قلت لي تخطيط استراتيجي بعيد المدى يشمل المنظمه ككل؟ طلعوا الاداره مين؟ العليا. صح؟ يبقى التخطيط الاستراتيجي هو الذي طلعوا الاداره ايه؟ العليا، يكون يشمل المنظمه ككل، صح؟ طب التخطيط التشغيلي؟ خطط قصيره المدى يوميا، حاجه تشغيليه. مين اللي بيضعه؟ يا اما الاداره الوسطى يا اما الاداره الدنيا. ايه الفرق ما بين التخطيط طويل الاجل وقصير الاجل؟ طويل الاجل مدته كام؟ 3 سنوات واكثر. اما قصير الاجل اقل من سنه. في خطط بيقولوا عليها خطط موجهه وخطط محدده. تعرف والدك لما انت تكون التاتش بتاعك عالي قوي يجي يبعتك في اي مشوار انت تبدع تشتغل من دماغك، يقول لك بص بلاش ابداع خالص اللي اقول لك عليه نبذه بالحرف. يبقى ده خطط ايه؟ محدده غير قابله للتهويل او التعديل. الخطط بقى اللي موجهه احط لك الخطوط مين؟ العريض. يقول لك زي ما الموقف استدعي اتعامل. يبقى في مرونه. اما الخطط اللي ايه؟ المحدده لا توجد لها ايه؟ مرونه. جاب الدكتور قال لك قارن بين، قارن بين. خطط وحيده الاستخدام ودائمه الاستخدام. حد يعرف يشرح؟ ايوه قول. خطط طويله الاستخدام. دائما الاستخدام اللي هي بنستخدمها على طول. يبقى نستخدمها اكتر من مره. طب وحيد الاستخدام مره واحده يعني. بص اغلب الناس لما تجي له في الامتحان هكتب ايه؟ اصل انا ما ذاكرتش شيء. تعالوا بص نشوف الكلام بقى الموجود. الخطط الاستراتيجيه خطط ايه؟ تطبق على المنظمه ككل، تستهدف اهداف المنظمة. أما الخطط التكتيكية تهتم بها الإدارة مين؟ تنفيذية. خطط تنفيذية فنية تفصيلية من حيث الوقت. خطط طويلة المدى أو قصيرة المدى. طويلة المدى أكثر من 3 سنوات، قصيرة المدى عام واحد بس. خطط إيه؟ متخصصة. يبقى إيه؟ ليس لها أي مجال للاستنتاج أو التنبؤ، حاجة غير قابلة للتهويل، حاجة محددة. الخطط الموجهة خطط ايه؟ عامة اكثر مرونة. اقول لك اختصرها براحتك. خطط ايه؟ عامة. طيب خطط نسبة الاستخدام. قال لك ان الخطط دي يصنعها المديرون استعمال مستمر تستخدم ايه؟ عدة مرات. وخطط اخرى تستخدم لايه؟ لمرة واحدة. يعني تستخدم يضعها المدير لمرة واحدة. الموضوع صعب ايه؟ نيجي في الجزء في دكتورة شرحت فصل في آخر المحاضرة. حدد الفصل في آخر المحاضرة. الفصل ده قالت لك الثقافات. دايما السؤال اللي يتشرح في آخر المحاضرة أول سؤال يجي كامل. يبقى في عندنا سؤال كامل على إيه؟ الثقافات. يعني إيه ثقافة؟ كل حاجة البشر عملها. الثقافة بتشمل مجموعة عادات وتقاليد سائلة في مجتمع معين. دي ثقافة. يعني ثقافة المجتمع المصري بالنسبة لعادات مثل الجواز، طلاق، أي حاجة تربية، كل حاجة. ربنا كبير، مش هرد عليك. المهم لو حد جالك أجنبي في أي مكان أنت من خلال تصرفاته تقول أنت مش من إيه؟ مش من هنا، دي مش عاداتنا. يبقى هنا الدكتورة قسمت الثقافات لثلاث أنواع: ثقافة محلية، وثقافة تنظيمية، وثقافة مهنية. كم نوع؟ 3. الدكتورة مش هتيجي تقول لك اذكر انواع الثقافات الثلاثة. هتقول لك اذكر مثلا الثقافة المحلية مع توضيح ابعادها. الثقافة التنظيمية مع توضيح مراحلها. يبقى الثقافة الايه؟ المحلية لها ايه؟ ابعاد. تعالوا اختصر فيها شوية. أول حاجة الثقافة المحلية. هي الثقافة التي تفرق ما بين مجتمع واحد آخر. وصلت؟ يبقى الثقافة المحلية إيه؟ الثقافة التي تفرق ما بين مجتمع واحد آخر. عاوزين سطر تاني. عندما تعبر الحدود إلى بلاد أخرى تلاحظ الفروق ما بين الناس في المجتمعات المختلفة. هذه الفروق يمكن ملاحظتها عند التعامل مع أفراد جنسيات إيه؟ مختلفة. زي العمالة الموجودة في أي بلد أجنبية. ماشي؟ خلاص؟ طيب. جينا قلنا إن الثقافة المحلية دي بتدخل في ثلاث حاجات. إدراك اجتماعي وإدراك تاريخي وإدراك شخصي. إدراك كام؟ اجتماعي تاريخي شخصي. من ناحية العادات الاجتماعية هتركز عليه. بص يا سيدي، تعبر الثقافة عنصر من عناصر المجتمع، فهي سمة من سمات الحياة الاجتماعية. تعتبر ايه؟ سمة من سمات الحياة الاجتماعية. التاريخ هيركز عليه. بص يا باشا، العادات والتقاليد دي احنا طلعنا لانها موجودة ولا احنا اللي عملناها؟ طلعنا لانها موجودة. يبقى الثقافة أو الثقافة التاريخية أو الفكر التاريخي ده ما يتورثه مين؟ الأجيال عبر التاريخ. يبقى هنا الاتجاه التاريخي ينظر إلى الثقافة من وجهة نظر تاريخية إلى الثقافة موروثة تاريخيا من جيل إلى جيل. يبقى الدراسة من الناحية التاريخية هي موروثات تأتي من جيل إلى جيل. طب من نحو من وجهة نظرك أنت كشخص إيه الثقافة؟ الثقافة من وجهة نظرك انت كشخص بتركز على ثلاث حاجات متمثلة في القيم والعادات والأفكار. متمركزة في كم حاجة؟ ثلاثة. قيم وعادات وأفكار. يبقى لو جات الدكتورة قالت لك عرف الثقافة المحلية تقول لها ايه؟ هي الثقافة التي تفرق ما بين مجتمع وآخر. زي مثلا احنا في مصر لنا عادات وتقاليدنا غير مين؟ إلى جانب. طب افرقها من حيث كم حاجة؟ من حيث البعد الاجتماعي او الادراك الاجتماعي والشخصي والتاريخي. اجتماعي يدرس الحياة داخل المجتمع، السمات داخل المجتمع. شخصي ركز على القيم والعادات والافكار. تاريخي من حيث الثقافة الموروثة من المجتمع من جيل الى جيل. يبقى هم دول اللي احنا عندناهم في مين؟ الصفحة دي. في مسمى صعب جدا الدكتوره جت قالت لك ان الثقافه لها ثلاث مثلثات، ثلاث ابعاد. البعد الاول ايه؟ البعد الاجتماعي، بعد تاريخ شخصي، بعد تاريخ. يبقى الثقافه لها كم ضلع؟ ثلاثه. اول ضلع اجتماعي شخصي تاريخي. قول معلش عشان سواحت، بس اسالك انا بعرف منين السؤال ده عايز رسمه. احنا قلنا ان اي سؤال لو نقطه صح وخلاص فيها رسمه ارسم. هي رسمه عادي في قاعده عامه الدكتوره بتشرح نقطه فيها رسمه، ما رسمش الرسمه دي. كل ما بترسمش كل ما هتبقى اسرع وصولا الى الصفر. بص، هو السنه اللي فاتت لو رحت سالت الدكتوره نفسها تقول لها يا دكتور انا حد خد اربعه؟ هتقول لك لا مفيش حد اللي اربعه. هي بتبقى غلطه من الموظفين اللي بيرصدوا درجات. ازاي؟ ما صفوش الصفر، كنت اخد 40 خدت اربعه. ماشي؟ يعني في غلطات كده؟ ايوه في غلطات كتيره جدا. إذا أنا جايب 10 و 100 مثلا. لا صح، أي 40 أخر أزلت لسه بدون دولة لما يسامتش. والسنة اللي فاتت كانت مش دكتورة عليه، كانت بزرارة. دكتورة دي كانت عم يعرف يفتح بوقه معانا أكثر انتخيل من أشرح لرابعة. رابعة كده هم داخلين سلام قول رب رحيم. دكتوره بمعنى الكلمه عارفه بتقول كلامها امتى؟ هي اساسا الماده كلها عاملاها رسومات من بره المنهج. جت قالت لك انا اهم حاجه عندي ايه؟ رسومات. دخلت انت ما رسمتش رسومات، كتبت ايه؟ ما كتبتش حاجه. ربنا كبيره يا ما بتعرف. اشوفك السنه الجايه. بس بصراحه هي دكتوره برضه بتشرح وفاهم كويس جدا جدا جدا. السنه دي بقى الحب. يلا باشا. جت الدكتوره قالت لك اذكر ابعاد الثقافه المحليه، كم بعد يا باشا؟ بص يا باشا عشان نلخصهم مره. اول بعد العلاقه مع الاخرين، ثاني بعد العلاقه بالواقع. ثالث بعد العلاقه مع البيئه. بص يا باشا، الثقافه في اي مجتمع محلي بتركز على العلاقات اللي ما بين الناس. يعني ايه ما بين الناس؟ مش احنا في عندنا عادات وتقاليد ما بيننا وما بين بعض؟ طب تاني حاجه الوقت، مش في ناس الوقت بالنسبه لها ليه اهميه وفي ناس الوقت ما لهش اهميه؟ ماشي. يبقى تاني حاجه في البعد الاجتماعي او البعد المحلي علاقه مع الناس وعلاقات بمين؟ بالوقت. البيئه الخارجيه، في ناس بتقول ان انا اقدر اثر في البيئه الخارجيه وفي ناس تقول لك البيئه الخارجيه هي اللي تاثر ايه فين. امتى انت تاثر في البيئه الخارجيه؟ لو انت عندك ثقه في مين؟ في نفسك. الشعب اللي ما عندوش ثقه بيكون تاثير البيئه هي اللي فيه، البيئه اللي بتاثر فيه. لو انت عندك ثقه في نفسك كمجتمع انت اللي بتاثر في مين؟ في البيئه. شعب زي اليابان وقالوا بمن المجتمع المصري، مجتمع ياباني مجتمع مصري، دول عندهم ايه؟ مادة انا اللي اثر في مين؟ في البيئه. احنا اوعى تعمل كده حد ما يجيلك الفايده او الخارج. خلاص؟ يبقى احنا مبدانا الوقت. انت بتهتم بالوقت ولا عدم اهتمام؟ احنا كمجتمعات يا اما في اهتمام يبقى عدم اهتمام. اغلب المجتمعات العربيه عدم الاهتمام بمين؟ بالوقت. اغلب المجتمعات المتقدمه شويه في اهتمام بالوقت. تعال نلخصه. اول حاجه البعد ينظر الى العلاقه ما بين الافراد داخل المجتمع. فبعض الثقافات تنظر الى كل فرد في المجتمع كعنصر مستقل ماشي بذاته، وتقيم عمله على اساس ثقافات ايه اخرى. البعد العلاقات الاجتماعيه ينظر اليه كيفيه التعامل معه الوقت. ثقافات لا تهتم بما يرهقهم بالوقت. في ناس بتهتم بالماضي وفي ناس تهتم بمين؟ بالمستقبل. احنا اهتمامنا بماضي ولا مستقبل؟ بقول في بلدنا احنا كمصريين دايما نهتم بالماضي. طب انا بالاجانب مستقبل. بالمستقبل انا عاوز ابقى ايه؟ انت بتفكر بتقول انا ابن 8000 سنه ابن 7000 سنه لحد ما وانا خلاص ماشي. يبقى هنا المجتمعات بتنظر للوقت يا اما وقت ماضي يا اما وقت مين؟ مستقبل. احنا كمجتمعات نهتم بالماضي وانجازاته او نهتم بايه؟ بالمستقبل. طب البعد بالعلاقه الخارجيه، اغلب علاقات الافراد لو عاوز تكتبها مني بصيغه اسهل ينظر الى البيئه الخارجيه انه يستطيع التاثير فيها. اكتب تكتب اسهل من الكلام ده؟ جنب العلاقة مع البيئة الخارجية ينظر إلى البيئة الخارجية أنه يستطيع التأثير في البيئة وأنه أقوى منه وأنه أقوى منه. في ناس تانية بتنظر، الناس التانية بينظر إليها أنه البيئة هي التي تؤثر فيه ومجموعة أخرى تؤثر تتأثر بالبيئة. يا عم مش محتاج تتكتب. يبقى أنا أنت بتقول إن أنت عندك نوعين من الثقافات، ثقافات تتأثر بالبيئة وثقافات تؤثر في البيئة. من الأول خالص إلى أبعاد بقى كم بعد؟ أول بعد علاقات اجتماعية أو البعد الاجتماعي، العلاقات مع الآخرين، العلاقات بالوقت، العلاقات مع البيئة خارجية. الوقت بينظر لحاجتين، يا إما تهتم بالماضي يا إما تهتم بالمستقبل. العلاقة مع البيئة الخارجية يا إما بتأثر في البيئة يا إما البيئة هي اللي بتؤثر فيه. تاني نوع اسمه ثقافة إيه؟ تنظيمية. بالعقل ثقافة تنظيمية يعني منين؟ تنظيم المنظمة. يبقى الثقافة التنظيمية سبحان الله تبقى فين؟ تعريف ده في المنظمة ماشي؟ يبقى الثقافة التنظيمية مجموعة افتراضات ومعتقدات يتقاسمها أفراد إيه؟ المنظمة. بص يا باشا إيه ده بقى؟ الدكتورة ضربت مثال وهي بتشرح الموضوع ده، قالت لك إن إحنا كمنظمات يا إما لينا كم مرحلة من الثقافة؟ هي دي ثلاثة. أول مرحلة هي مرحلة المظاهر. مرحلة إيه؟ المظاهر. بعد مرحلة المظاهر تدخل على مرحلة اسمها الاستراتيجية. آخر مرحلة اسمها مرحلة الافتراضات الأساسية. حضرتك فاتح شركه جديده لسه هتكبر، بتهتم ايه؟ المصنع شكل المدير، شكل المدير، شكلها موظف شويه كده. لما تهتم في السوق بتهتم ايه؟ تحط خطط بعيده ايه؟ المدى الاستراتيجيه. شركه سامسونج دلوقتي هي في اي مرحله؟ بتهتم في الاول بالمصنع، عملت ايه؟ شكل موظف بالمصنع. الكلام ده مثلا من حوالي 10 سنين. ابتدت تنزل السوق بعدة موبايل فيها خطين، نجح في السوق، المصنع بتاعها كويس. حصل ايه؟ حطت استراتيجيه بعيده ايه؟ المدى، ركزت على حاجه اسمها الاهداف والفلسفه. ابتدت تتعامل مع افراد المجتمع ككل. هي دلوقتي اللي بتحط افتراضات واساسيات للعالم التكنولوجي بالنسبه لمين؟ الالكترونيات ككل. يبقى انت بتبدا بمرحله اسمها مرحله ايه؟ مظهر. بعد كده حط استراتيجيه، خطه فيها اهداف وفيها فلسفه. بعد كده انا اللي حط افتراضات للناس وللشركات وهم يمشوا ايه؟ ورا مين؟ شركه سامسونج بعد ما بدات الموبايل دلوقتي كل حاجه خدت اللي نجح في المجال وطبقته في كل مين؟ المجالات، عمل مسادات، نجاح، عيال صغيره.